فعندما نسأله عن الجمع بين قوله تعالى الذي فيه الإفراد أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وبين الآيات الأخرى التي جاءت بجمع الغرفة لهم غرف من فوقها غرف مبنية وهم في الغرفات آمنون، فما هو الجمع بين هذه الآيات؟ نعم، أن الغرفة المقصود بها هنا الجنس، فالمقصود بالغرفة في الآية المذكورة جنسها الصادق في غرف كثيرة. أحسنت، كما يدل عليه الآيات الأخرى لهم غرف من فوقها غرف مبنية وهم في الغرفات آمنون. أحسنت، وهذا له نظائر في الكتاب، فما هو نظيره؟ ما هو نظيره؟ تفضل. وعند من؟ نعم، جاء ربك والملك صفا صفا، وهكذا أيضا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال. نعم، أحسنت، ثم استوى إلى السماء فسواهن، فإن المقصود بذلك السماوات، فأل هنا للجنس الصادق بسماوات كثيرة وليس المقصود المفرد. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم، أي هم الأعداء فاحذرهم، وآي من هذا الباب أيضا كذلك، فإن أل الجنس، وإذا كانت الجنس فهذا يطلق على أكثر من واحد، وليس المقصود بها أل التعريفية التي هي المعلومة تعريف العهد أو تعريف الفرد، فهذا شيء آخر، إنما هذه لتعريف الجنس. فإذن هو صادق بغرف كثيرة، أولئك يجزون الغرف بما صبروا، فليس لكل واحد من أهل الجنة غرفة فقط، له غرف من فوقها غرف مبنية. وهناك أيضا جمع آخر، ما هو غير هذا؟ نعم، أحسنت، أن هذا من باب إطلاق المفرد، فيكون من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، وهذا لا خلاف فيه عند أهل اللغة، أي لا خلاف في جوازه بين أهل اللسان، أن المفرد يطلق سواء كان معرفا أو منكرا أو مضافا ويراد به الجمع. وتقدم لذلك أيضا أدلة، إن المتقين في جنات ونهر أي أنهار، فأطلق المفرد وأريد به الجمع بدليل الآيات الأخرى التي فيها جمع الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وهكذا مستكبرين به سامرا تهجرون سامرين، ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا، فيطلق المفرد ويراد به الجمع سواء كان معرفا كما في الأدلة المتقدمة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الأطفال، أو كان منكرا كالآيات التي ذكرناها، أو كان مضافا أيضا كما في قوله هؤلاء ضيفي أي أضيافي، فإنه يطلق مفردا معرفا وكذلك منكرا ومضافا ويراد به الجمع، وهذه أمثلته، والمضاف مثال هذا، هؤلاء ضيفي أي أضيافي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أوامره، فهذا مفرد أضيفه، والمفرد إذا أضيف عمه، ومن ذلك نعمة الله، أي نعم الله سبحانه وتعالى، فقد يطلق المفرد ويراد به الجمع، وهذا جائز باتفاق أهل اللسان. هذا هو الجمع بين هذه الآيات التي ذكر الإمام رحمه الله، فيها الإفراد وفيها الجمع لا تعارض بينها، فإن الإفراد المقصود به الجمع لأن الجنسية، وإذا كانت جنسية فإنه يسقط على غرف. قال رحمه الله: سورة الشعراء، قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين، بدليل صيغة الجمع في قوله المرسلين، ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك، وأنهم إنما كذبوا رسولا واحدا وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بقوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله: قال رب إن قومي كذبوني. فهذا فيه إشكال، فالآية التي صدر الكلام عليها كذبت قوم نوح المرسلين، يدل على أنهم كذبوا أكثر من واحد، كذبوا جماعة من المرسلين. والآية التي في نفس الذي ذكر أو ما ذكر قبل ذلك: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، قال ربي إن قومي كذبوني، فهذا فيه إفراد وذاك فيه جمع، وهذا هو وجه التعارض، والجمع سهل بين الآيات هذه المختلفة كما سيأتي ذكره. والجواب عن هذا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا إله إلا الله، صار مكذب واحد منهم مكذبا لجميعهم، فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، فيحمل أوزار تكذيبه لجميع الرسل، مع أنه ما أدرك إلا واحدا وكذب واحدا فقط، لكن إثمه عظيم، فهو لو جاءه الآخر لكذبه، لو أرسل إليه لكذبه، لأن الدلائل هي نفس الدلائل، وربما كانت في بعضهم أقوى من بعض التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، ربما تكون أقوى من بعض الدلائل والمعجزات. فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، ويأثم على هذا التكذيب. والعلة في ذلك أن دعوتهم واحدة، كلهم جاءوا بالتوحيد، وما كذب من كذب من الأمم السابقة التي أرسلت إليهم الرسل إلا لأجل دعوتهم للتوحيد، وهم لهم أنداد يشركون بها، ولهم آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فلا شك أنهم خليقون بتكذيب الرسل جميعا، لأن الرسل دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد، الدعوة إلى لا إله إلا الله، وما قبلها أقوامهم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وإن كثير من أقوامهم كذبوا، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، وبعض الأنبياء هم أكثر الأنبياء أتباعاً كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا نبي الله يوسف ونبي الله موسى، فإنهم أكثر أتباعاً بالنسبة لغيرهم، وإن كثير من الأنبياء قل أتباعهم وكثر مكذبوهم، والسبب في ذلك أنهم ما ارتضوا هذه الدعوة، دعوة إلى التوحيد وإفراد الخالق وإفراد الإله، هذا ما أعجبهم، وصار موطن عجب عندهم، أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب، كيف الآلهة للأصنام هذا وإن نذهب بها، وهذا يريدنا أن نعبد واحداً فقط، مع أنهم يعبدون الله كما جاء في قصة والد عمران، وذكر أن له 7 آلهة لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أرجاهم له عند حصول النوازل هو الله سبحانه وتعالى، وإلا هم بعضهم عنده عبادة لله سبحانه وتعالى، لكنه ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يوحدون كثير منهم في الربوبية، وإنما الخدش كان في الألوهية، وأما الربوبية فكثير منهم كان يؤمن بالخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر ذلك ما يقتضيه توحيد الربوبية. قال رحمه الله: والجواب عن هذا أن الرسل عليهم صلاة الله أو عليهم صلاة الله وسلامه لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا إله إلا الله، صار مكذب واحد منهم مكذبا لجميعهم، كما يدل لذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا هذه دعوة الأنبياء جميعا أطبقوا على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فعلى هذا يجب سلوك سبيلهم، ولا ينجح داع إلى الله سبحانه وتعالى لا يدعو الناس إلى التوحيد، يدعوهم إلى الأخلاق ويدعوهم إلى الآداب ويدعوهم إلى التآخي إلى آخر ذلك والتآلف، والدعوة إلى التوحيد هو في معزل منها. هذا ما هو ناجح والله أبداً، ولن ينجح، بل يبدأ بما بدأ به رسول الله وما أرسل به الدعاة إلى الله إلى البلدان، وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فالذي يريد أن ينزل تحت ويترك الأعلى سيتعب، فهذا لا بد منه، البداية لا بد منها ولو ردها من ردها، فلا بد من هذه البداية التي بدأ بها رسول الله. أولئك أرسلوا إلى أمم في غاية الشرك، ونحن مع مسلمين نتخاطب، مع مسلمين كيف نترك التوحيد والعبادة، يعني دعوة إلى التوحيد، نتخاطب مع ناس يحبون الله ويحبون عبادته سبحانه وتعالى، لكن التبس عليهم الأمر في بعض الأشياء، فهؤلاء أحرى أن يدعون إلى هذا الشيء الذي حصل لهم لبس بسبب دعاة الشر، دعاة الشرك الصوفية والرافضة وغيرهم، فيحتاجون إلى صبر، يدعون أول ما يدعون إليه هذا الأمر. فلا يقول الشخص فتنة فتنة فتنة قد واجهها أصحاب، قد واجهها رسول الله والأنبياء، وهي أعظم مما نحن فيه، قتلوا من أجلها، من أجل توحيد الله قتلوا وحصل لهم ما حصل، وهذا يريد يؤلف ناس بالأخلاق، هذا كله من ديننا، لكن ما تنفعهم لو تآخوا على الأخلاق والآداب إلى آخر ذلك وما وحدوا الله، ما ينفعهم هذا أبدا، ولو قاموا بما قاموا به من أمور الدين الأخرى وعندهم شرك بالله سبحانه وتعالى فلا ينفع هذا، والأساس خاوي. قال رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء. فلذلك أهل السنة لما التزموا هذا الذي عليه أنبياء الله دعوتهم صارت مقبولة محبوبة، ورفعهم الله ورفع دعوتهم وأقبل الناس على دعوتهم، ولو جلسوا يداهنون مثل ما داهن غيرهم من الطوائف وتركوا الدعوة إلى التوحيد ما نجحوا، لكن لما بدأوا بما بدأ به الأنبياء نجحت دعوتهم، ولن تنجح دعوة إلا بهذه الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وليس من البصيرة ترك الدعوة إلى التوحيد، بل أعظم البصيرة وهي بصيرة الأنبياء الدعوة إلى التوحيد. أدعو إلى الله، كل ما هو لله سبحانه وتعالى أدعو إليه، ومن أعظم ما دعا إليه في دعوته إلى الله التوحيد عليه الصلاة والسلام، فكيف ترتسم دعوة لك على غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد بين تعالى أن مكذب بعضهم مكذب لجميعهم بقوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قبل ذلك: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالناس ثلاث طوائف، فالطائفة الأولى مؤمنون بجميع الرسل وهؤلاء هم المؤمنون حقا، والطائفة الثانية كافرون بجميع الرسل وهؤلاء في أشد ما يكون من الكفر، والطائفة الثالثة ربما ظن بعض الناس أنها مؤمنة وأنهم أصحاب دين سماوي لأنهم يؤمنون بعيسى، يؤمنون بعيسى أو يؤمنون بموسى أو يؤمنون بكذا وكذا، فنفى الله عنهم الإيمان ووصفهم بهذا الوصف حتى يدفع هذا اللبس الذي قد يظنه بعض الناس أن هؤلاء وسط، ما كفروا بجميع الرسل، هؤلاء آمنوا بعيسى أصحاب دين سماوي وآمنوا بموسى، لكن قضيتنا معهم قضية رسول الله الأمر سهل، فهم مؤمنون لأنهم آمنوا ببعض الرسل، فنفى الله عنهم الإيمان ووصفهم بهذا الوصف الذي أكد به هذا حتى يدفع هذا اللبس، أولئك هم الكافرون حقا. فمن صحح إيمانهم كفر بالله سبحانه وتعالى وزعم أنهم أصحاب دين سماوي، لأن الله يقول أولئك هم الكافرون حقا، وأنت تقول لها هؤلاء مؤمنون لأنهم أصحاب دين سماوي وآمنوا بعيسى، هذا قد نسخ الدين السماوي. فمن لم يؤمن برسول فقد كفر بجميع الرسل، ومن لم يؤمن برسولنا محمد لو آمن بجميع الرسل المتقدم منه المتأخر فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يريدون أن يتلاعبوا بالدين، ويريدون أيضاً كذلك ما يريدونه من الأغراض السيئة، ويتلاعبون ببعض الناس وعواطف بعض الناس. يقولون نحن والله نؤمن بعيسى ونؤمن بكذا وكذا، لكن قضيتنا معكم في رسولكم فقط، في رسولكم، فنحن لا نؤمن به، لا نؤمن به. وهؤلاء بعضهم ربما يصدقهم وربما صحح دينهم والعياذ بالله، ولبس على بعض الناس بهذه العبارة أصحاب دين سماوي. الله يقول أولئك هم الكافرون حقا، هذه الآية يدخل فيها اليهود والنصارى دخولا أوليا، هم المتلاعبون مثل هذا، متلاعبون مثل هذه الأشياء، فيدخلون فيها دخولا أوليا، فهم الكافرون حقا. فلا يجوز تصحيح إيمانهم ويزعم الشخص أنهم مؤمنون لأنهم آمنوا ببعض الرسل، من تقدم ومن تأخر إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. فنقول أولئك هم الكافرون حقا كما وصفهم الله بهذا الوصف. فهم ثلاثة أصناف: مؤمن بجميع الرسل هذا هو المؤمن حقا، وكافر بجميع الرسل وهذا هو الكافر حقا، وكافر ببعض أيضا كذلك لا يجوز تصحيح إيمانه فهو كافر حقا أيضا. وإنما أتى بهذا القيد لأجل دفع مثل هذا الشيء، حتى لا يقول الشخص هؤلاء آمنوا ببعض الرسل، وإنما من كفر بجميع الرسل هو الكافر. لا، حتى هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم، وأتى بهذين التأكيدين، هم ضمير الفصل والمصدر حقا، هم كافرون لا يشك في كفرهم، فإن الله أكد كفرهم بأمرين بضمير الفصل الذي يؤتى به لتأكيد هذا الأمر، وهكذا بقوله حقا. فمن صحح إيمان اليهود فهو كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن صحح بعد نسخ رسائل من تقدم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رسائلهم وإيمانهم فهو كافر، سواء صحح دين اليهود بعد نسخه أو دين النصارى بعد نسخه بهذا الكتاب المهيمن على الكتب المتقدمة. قال: ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، عبارات واحدة وصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، جميع الرسل يوصون بهذه الوصية إلى آخره. وقوله: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وكذلك في قصة لوط، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، وهكذا شعيب، كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم ألا تتقون. فيأتي هذا الإشكال أيضا في هذه الآيات مع الآية المتقدمة، يأتي هذا الإشكال والجمع قد تقدم. وكذلك في قصة لوط وشعيب على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما هو خلاصة الجمع بين هذه الآيات؟ كذبت قوم نوح المرسلين، وما أيضا ذكر رحمه الله كذبت عاد المرسلين إلى آخره، وهم لم يبعث إليهم إلا واحد، فالذي كذبوه هو واحد، أن المكذب واحد من الرسل، مكذب جميع الرسل لأن دعوتهم واحدة وهي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: سورة النمل، قوله تعالى إخباراً عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية، بلقيس بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، أن ملكة أو ملكة اليمن يقال لها بلقيس، الله أعلم. جاء في بعض الآثار عن بعض السلف، صح منها ما صح، أنهم ذكروا أنها بلقيس ملكة اليمن، جاءت آثار عن بعضهم. وأما حديث مرفوع جاء عند الهيثمي حديث ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض التابعين وهو عبد الله ابن الهجنع، قال: قدمت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأتينا أبا بكر أبا بكرة فقلنا هذه عائشة، أتينا أبا بكرة فقلنا هذه عائشة الذي كنت تقول عائشة عائشة وتثني عليها وتمدحها، هذه عائشة قد جاءت، فهذه عائشة قد جاءت فاخرج معنا قاتل. قال إني ذكرت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بلقيس صاحبة سبأ، هذا هو الشاهد، فقال لا يقدس الله أمة قادتهم أو قادتهم امرأة، لا يقدس الله أمة قادتهم امرأة، والحديث أصله في الصحيح لكن من غير هذه الزيادة، أنها لما قدمت عائشة قلنا لأبي بكر خرج معنا، هذه عائشة الآن موجودة التي كنت تثني عليها وتذكرها كثيرا، فذكر لهم هذا الحديث والشاهد منه وذكر بلقيس ملكة اليمن أو صاحبة سبأ، ثم قال لا يقدس الله أمة قادتهم امرأة، شاهدنا هذا، وهذا الحديث لا يثبت وهو في الضعيفة برقم 606062 ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه، وجاءت أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الاسم ولا يثبت أيضا، وجاء من طرق أخرى، فالحاصل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سماها بهذا الاسم، فلم يثبت حديث صحيح، وإنما جاءت بعض الآثار عن بعض السلف أنهم ذكروها بهذا الاسم، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء عن قتادة أيضا كذلك، وعن آخرين أنهم ذكروها بهذا الاسم، والله أعلم. حاصل بلقيس هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال هذا باعتبار الشهرة وباعتبار ما جاء في بعض الآثار لا تثريب عليه إذا قال بلقيس ملكة اليمن أو صاحبة اليمن، ما فيه مانع، وهي حكمتهم فترة من الزمن، قالوا إنها متولدة من إنسي وجني، كل هذا ما عليه دليل أنها متولدة من إنسي ومن جني، وكان في رجلها شبه برجل الحمار أو شيء من هذا، هذا كلها يحتاج إلى دليل، إسرائيليات ما ثبت منها شيء، وإنما النزاع أكثر ما يكون في هذا الاسم الذي ذكر بلقيس، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يثبت، وثبت في بعض الآثار. قال رحمه الله قوله إخبارا عن بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية، اختلفوا في هذه الهدية، وأكثر المفسرين على أنها بعثت إليهم بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، وبعضهم ذكر أنها بعثت إليهم بلبنة من ذهب، والذي صحح ابن كثير أنها أرسلت إليهم آنية من ذهب، أرسلت إليهم آنية من ذهب والله أعلم، هذه بعض أقوال المفسرين أنها بعثت بهدية عظيمة من جواهر ومن ذهب ولآلئ، وقيل بعثت إليهم بلبنة من ذهب، وقيل بآنية من ذهب، وصحح ابن كثير والله أعلم ما هي الهدية التي أرسلتها، لا شك أنها هدية عظيمة، وهدية الملوك معروفة، هدية الملوك بحسب مقامهم يرسلون الهداية، وهذا يدل على أنها امرأة فطنة وعندها فطانة عجيبة، وما أرسلت الهدية من باب التهادي، فإن الهدية مقبولة ممن جاءت منه، ولو كان كافر إذا لم يكن يدعوك بهديته للكفر بالله سبحانه وتعالى ويستميلك أو يريدك تتنازل عن بعض الأمور جهته، فإنه لا ينبغي قبول هديته إذا كان كذلك، وأما إذا كان أعطاها لغير هذه المعاني فلا بأس إذا قبلها المسلم منه، وقد اختلف أهل العلم في قبول هدية الكافر، لكن نقول هدية الكافر لا تقبل إذا كان لأجل الاستمالة، لأجل الاستمالة فلا يجوز قبول هدية الكافر، وإن كان لأجل التودد إليك أو شيء من هذا، هذا الأصل أنها تقبل ما فيه مانع وما فيه استمالة منك، لا يستميلك ولا شيء، فأنت في موطن القوة وهو يرسل إليك بهدية، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض هدايا المشركين، قبل البغلة التي أرسلها بعض الملوك إليه، وقبل الحلة التي أرسلها أيضا بعضهم إليه، قبل بعض الهدايا من أولئك المشركين، لكن لا تقبل هدية الكافر إلا بهذا القيد، وكذلك المبتدع لا تأخذ هديته إذا كان يدعوك إلى البدعة أو يريد أن يشتري بهديتك سكوتك وبهديته سكوتك أنك لا تتكلم فيه، فينبغي رد هذه الهدية كما ردها سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه التمس أنها رشوة ما هي هدية، رشوة فقط، ويختبرون بها فردها إليهم. قال: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال: يدل على تعدد رسلها إلى سليمان، فإنه قال المرسلون، يدل على تعدد رسلها إلى سليمان. وقوله فلما جاء سليمان بإفراد فاعل جاء، فلما جاء هو أي الرسول سليمان، فهذا فيه إفراد، والآية المتقدمة فيها الجمع. فلما جاء سليمان بإفراد فاعل جاء، وقوله إخبارا عن سليمان أنه قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، عزة الإسلام وعزة التوحيد، فما هو بعد هذه الهدايا عليه الصلاة والسلام. والناس الآن كثير، بل من بعض الصالحين استمالوا قلوبهم بألف ريال سعودي، بألف وخمسمائة راتب استمالوه، وصار شرسا على إخوانه، وصار بعيدا عن الخير الذي كان عليه، استماله بشيء من المال، أعوذ بالله من هذه الخسة، بشيء من المال يستمال الشخص ويترك الخير الذي كان عليه. فينبغي أن يثبت الشخص أمام هذه الأمور. هذه هدايا عظيمة أرسلت، فالتمس سليمان أنها ما أرسلت لله، أرسلت لأغراض أخرى فردها، وهددهم بهذا التهديد ارجع إليهم، وهذه الهدايا ردها. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الآية يدل على أن الرسول واحد، والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أهل الرسل، من أهل إيش تفسير، من أهل إيش، من أن الرسل، نعم، ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم، فالجمع نظرا إلى الكل، فالجمع بما يرجع المرسلون نظر إلى الكل، فهم أكثر من واحد لكن عليهم رئيس، والإفراد باعتبار الرئيس. قال رحمه الله: هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم، فالجمع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس، لأن من معه تبع له والعلم عند الله، جمع جميل وسهل. فالجمع في الآية التي صدر بها الإمام باعتبار أنهم أكثر من واحد، جماعة أرسلوا بتلك الهدايا، وهذا هو الذي يظهر، لأنه لا يطيقها ربما الواحد، ويخاف على نفسه أيضا في الطرق، فهي هدايا عظيمة حملت من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، فإن هذه الملكة التي ذكرت بلقيس هي في بلاد اليمن، في بلاد مارب كانت موجودة، فهي سترسل هدية إلى بلاد بعيدة، فلا يمكن أن يكون واحد يأخذها فقط، هذا الحال المعلوم، يحتاج إلى أكثر من واحد، وتكون هناك أبعر ربما محملة، أبعر محملة بمثل هذه الهدايا العظيمة، فأرسلت بها إلى سليمان عليه الصلاة والسلام تختبر سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم، فتفطن لهذا ورد الهدايا. وهذا الذي ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتفطن وينتبه لبعض هدايا الناس وعطايا الناس، فليس كل من أعطاك عطاء قبلته فتنتبه. والآن الناس يقبلون عطايا التنصيريين، يقبلونها وهم لهم مغزى خبيث من هذه العطايا، بر، دقيق، رز، سلة غذائية، وذاك المسكين يأخذها وهم لهم مغزى من هذا الشر والعياذ بالله. فمثل هؤلاء والله ينبغي أن ترد هداياهم وأن ترد عطاياهم زجرا لهم، حتى ييأسوا من هذه البلاد ويرتحلوا إلى بلاد أخرى غير هذه البلاد. وينبغي للتجار أن يزاحموا هؤلاء إذا علموا أنهم يدعون في بلد من البلدان، بلاد اليمن أو من غيرها، أن يزاحموهم ويتعاونوا على البذل حتى يرتفع هؤلاء مع هؤلاء الفقراء، فلا يستغل حاجتهم التنصيريون، فيعطونهم بعض العطايا والهدايا، فإذا به يتنصر، وإن لم يتنصر فإذا به يثني عليهم بما يضره في دينه، يثني على الكافرين. تفضل يا أخي أدني.